يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يقول نرجو من فضيلتكم أن تبين لبعض الإخوة بأن فضيلتكم لا تكفر بالمعصية، أعوذ بالله، إيش هذا؟ ولكن قد وجدنا بعض إخواننا قد فهم أن فضيلة تكفروا بالمعاصي، هذا من الذي فهم هذا؟ ها؟ ويرز أين هو؟ هذا ما هو صحيح، كيف نكفر المعاصي؟ هذا مذهب الخوارج. انتبه، لا احد ينقل يا اخوان هكذا دون ان يفهم يستوعب. ولا زلت حيا ارزق ولله الحمد منا. اذا اشكل عليك شيء ارسل عبر الموقع اتصل بي، واما ان تسمع من راسك وتذهب فانت وشانك، انت وشانك، ما دام الانسان صاحب القول موجود وانا بين يديك اريد ان تسال وتتاكد. نحن نسير بإذن الله تعالى على منهج السلف، السلفية الحقة وليس الدعوة السلفية التي هي حزبية في الباطن، هذه نحاربها، ولذلك يغضبون منا ويصنفوننا لأن لا نسير وراءهم. السلفية الحقة هي الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وليس عندنا إمام جرح وتعديل إلا أمة السلف كبار الذين هم الآن في قبورهم، هي هذا الذي نعتمده، ما عدا وراء ظهورنا.